ثم قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فهذا من كرمه تعالى ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم. انظروا، الله يقرر كفرهم ويقرر بشاعة لفظهم واعتدائهم على الله عز وجل، ثم يقول لهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ادعوهم إلى التوبة، هذا من كرمه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم والافتراء والإفك، يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. فكل من تاب إليه تاب الله عليه،